الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دراسة العقيدة والعناية بها نعمة عظيمة من الله جل وعلا، فإن النجاة يوم القيامة إنما علقت على سلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي صلح اعتقاده واستقام توحيده وسار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وموضوع علم الاعتقاد هو العلم بالله سبحانه وتعالى ثم ما تعلق بهذا الأصل، والله جل وعلا هو العظيم، فالعلم به أعظم من كل علم، وهو جل وعلا الأكبر، فالعلم به أكبر من كل علم. وشرف العلم من شرف المعلوم، والله تبارك وتعالى أشرف معلوم، فالعلم به أشرف العلوم. فإن وجدت من نفسك همة لتلقي هذا العلم فاعلم أن هذا من بشائر الخير، فاحمد الله واثبت وزد. ونحن في زمن متأخر تشتد فيه الغربة على أهل السنة، والمخرج من الفتن التي تنهش في هذه الأمة من كل جانب هو بتوفيق الله في العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وأعلى ذلك وأرفعه علم الاعتقاد. فليشمر المريد لنجاته عن سائد الجد في تحصيل هذا العلم، فإنه إذا كان شيئا مهما في كل وقت فهو في هذا الزمن أهم. ثم إن دراسة المعتقد ترقيك في مقامات العبودية التي هي الغاية التي شمر إليها المشمرون. وقد ذكر الله تعالى نبيه باسم العبودية في أشرف مقاماته. في الإسراء قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال بعبده. وفي التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي الدعاء والعبادة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبدا. وفي حديث الشفاعة قول عيسى عليه السلام: إيتوا محمدا عبدا غفر الله له، إيتوا محمدا عبدا غفر الله له. فدل على أنه ما نال هذا المقام العظيم إلا بكمال عبوديته لله وكمال مغفرة الله تعالى له. وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة فحري بالعبد أن يستفرغ وسعه وقواه وطاقته كلها في تحقيق كمال هذه العبودية. وعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة صافية واضحة مستمدة من نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهي عقيدة مطابقة للفطرة، وذلك بخلاف العقائد الأخرى المتلقاة من آراء الرجال وأقوال المتكلمين، ففيها الغموض والتعقيد والخبط والخلط. وهذه مدارسة لحائية ابن أبي داود، وهي خلاصة معتصرة في معتقد أهل السنة والجماعة، أدرك عليها الإمام أبو بكر بن أبي داود مشايخه والأئمة قبله، ولم يزل أهل العلم يتوارثونها إلى اليوم. ناظمها هو الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، المتوفى سنة 610 من شيوخه والده أبو داود صاحب السنن. وقد حدث عن ابن أبي داود خلق كثيرون، منه ابن حبان والدارقطني وابن شاهين وابن بطة. وكان رحمه الله فقيها عالما حافظا من كبار علماء المسلمين وأوثق حفاظهم ومن أئمة السلف وأوعية السنة. قال الذهبي: وكان من بحور العلم، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه. وثبت عنه أنه قال عقب هذه المنظومة: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه. عدد أبياتها 33 وهي متواترة عنه كما قال الذهبي، وقد رواها عنه غير واحد من تلاميذه، منهم الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين والآجري، ولم يزيدوا على هذا العدد، زيدت عليها 7 3 منها لابن البناء كما نبه السفاريني في شرحه لوائح الأنوار السنية، والأربعة الباقية لغيره. وستأتي الإشارة إليها في محلها إن شاء الله. وهذه المنظومة مع وجازتها وقلة ألفاظها تبين بوضوح العقيدة السليمة المطابقة للفطرة المبنية على الكتاب والسنة، التي من لقي الله عليها فقد لقيه بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. وهي شاهد واضح للمقولة المشهورة: إن كلام السلف قليل كثير البركة. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال علامة ابن أبي داود رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. حسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بدأ منظومته بالدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، وهذه أم قواعد المنهج عند أهل السنة والجماعة في التلقي. عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم كان في حديث الأرباض بن سارية عند أبي داود وغيره: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالكتاب والسنة هما الأساس السليم والمعين الصافي الذي تبنى عليه العقيدة. وفي حثه على التمسك بالقرآن وبهدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم مع إبطال لقول طائفة يسمون القرآنيين، يقولون: لا نأخذ إلا بما في القرآن. وهؤلاء مخالفون للقرآن، لأن الله تعالى أمر في القرآن باتباع السنة والتمسك بها. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فقال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وفي رواية لهذا الحديث: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقد كان هذا واضحا تمام الوضوح عند السلف. لهذا لما قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير: لا تحدثونا إلا بالقرآن، قال مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ولما حدد الناظم مصدر التلقي حذر من مخالفته فقال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. حذر رحمه الله من حال البدعي، وهو من ترك الكتاب والسنة ولم يأخذ دينه منهما. لعلك تفلح، هذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنة ومجانبة البدع. والفلاح كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة، فمن تمسك بالكتاب والسنة وجانب البدع أفلح، ومن تنكب سبيلهما ولم يتلق دينه منهما لم يفلح. ولما ناظر الشافعي بشرى وخرج بشر، قال الشافعي: لا يفلح. وقال أحمد: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. لذا تجد المتكلمين الذين عولوا على العقول وأولوا النقول وبنوا معتقداتهم على علم الكلام المذموم ولم يبنوا عقائدهم على الكتاب والسنة، تجدهم يذمون علم الكلام ويظهرون الحيرة والندم. فهذا أبو حامد الغزالي رحمه الله من المتمكنين في علم الكلام، يذمه ولا ينبئك مثل خبير. قال في كتاب إحياء علوم الدين: أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، إلى آخر ما قال في مضرته. ثم قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. وقد نقل شارح الطحاوية هذا عن الغزالي. ثم قال: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. وقد رجع الغزالي بعد ذلك إلى طريقة أهل الحديث، وصنف إلجام العوام عن علم الكلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا ابن رشد الحفيد، وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم، قال في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ والرازي محمد بن عمر قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسلعين وزالوا، وكم من جبال قد عادت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. ثم قال: لقد تأملت تلك الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن عرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرى مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقال آخر: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادم. وهذا البيتان أجاب صنعاني عنهما ببيتين على الوزن والقافية، هل يذكرهما أحد؟ طيب، تكون هذه مسألة إلى غد إن شاء الله. هذا البيتان: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادم. أجاب الصنعاني ببيتين على الوزن والقافية، ما هما؟ وكذلك أبو المعالي الجويني رحمه الله قال: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة أجائز نيسابور. وقال بعضهم عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: أي افتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. والخسر شاهي من أجل تلاميذة الرازي قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ قال: نعم. قال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. وقال آخر: أضطجع على فراشي، وأضع المرحافة على وجهي، وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. وتجد الواحد من هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز، فيقر بما أقر به، و يعرض عن تلك الدقائق التي كان يعتقد أنها الحق الذي لا حق سواه. فالفلاح كل الفلاح في التمسك بالكتاب والسنة والتلقي عنهما، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. ثم قال: ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، أقم دينك عليهما. فمن دان بالكتاب والسنة نجا وربح. قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. بعد أن حث على التمسك بالكتاب بين عقيدة أهل السنة والجماعة فيه في كلام الله، فقال: وقل أيها المتمسك بالكتاب والسنة: غير مخلوق كلام مليكنا، قل إن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم الله به، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى ونزل به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم للأمة، وإنه تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والمضافات إلى الله سبحانه وتعالى عن نوعين: مضاف إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل عبد الله وبيت الله وناقة الله، وذلك إذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها. ومضاف إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل سمع الله وعلم الله وقدرة الله، ومنه كلام الله. هذا من إضافة الأوصاف لا من إضافة الأعيان. وضابط ما كان من إضافة الصفة إلى الموصوف إذا كان المضاف وصفا لا يقوم إلا بموصوف. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. لاحظ هذه الإضافة: حتى يسمع كلام الله، أن يبدلوا كلام الله، أن أبلغ كلام ربي. هذه من إضافة الصفة هي الموصوف، فالقرآن كلام الله وكلامه سبحانه وتعالى صفته. وقد قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فغاير بين الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال: بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. بهذا المعتقد بأن القرآن كلام الله غير مخلوق دان الأتقياء وأفصحوا، فهو معتقدهم الذي به يدينون وعنه يفصحون ويصرحون في كتبهم ومصنفاتهم ومجالسهم. والنقول عنهم في ذلك كثيرة، وقد أقد اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فصلا سمى فيه أكثر من 500 نفس من العلماء، كلهم يقرر أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال إنه مخلوق فهو كافر. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فهذه طائفة ضلت في هذا الباب وصرحت بالباطل، صرحت بأن القرآن مخلوق، وقد رد عليهم أهل السنة فيما سبق. وفارقت السنة طائفة ثانية ضلوا في هذا الباب، وهم الواقفة الذين قالوا: القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، بل نتوقف. وهذا مقام لا يسع فيه التوقف، بل لا بد فيه من الإفصاح والتصريح حتى تستبين سبيل المجرمين. هؤلاء تأثروا ببدعة الجهمية، لم يستطيعوا الإفصاح بالمعتقد الحق، لذا قال إمام أحمد رحمه الله: الواقفة جهمية. وجعلهم الناظم هنا أتباعا لجهم. قال رحمه الله: واتك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. وأسجحوا أي سمحت بذلك نفوسهم ولانت به، وهو معنى النسخة الأخرى وأسمحوا. وفارقت السنة طائفة ثالثة أشار إليها بقوله: ولا تقول القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، وفي قوله خلق قرأته اختلفت النسخ، والتي في شرح السفاريني خلق قراءة، فيكون القرآن مبتدأ وخلق خبره، وقراءة منصوب على الحال أو بنزع الخافض، هذا الذي في شرح السفاريني، وبهذا أعربه. هذه الطائفة الثالثة التي فارقت المعتقد الحق في القرآن، وهم اللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وهي بدعة نشأت عن بدعة الجهمية. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله اللفظية جهمية، وذلك أن اللفظ مصدر، وهو يحتمل الملفوظ وهو كلام الله تعالى غير مخلوق، والتلفظ وهو فعل العبد، فاللفظ مشترك بين الملفوظ به وهو كلام الله، وبين التلفظ وهو فعل العبد. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا، كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان محتملان. فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. وهذا معنى قوله رحمه الله فإن كلام الله باللفظ يوضح. ما معنى فإن كلام الله باللفظ يوضح؟ يعني ماذا تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال لأن اللفظ يطلق على كلام الله، فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق احتمل أن يكون المقصود الملفوظ به وهو القرآن كلام الله. لذا كان السلف يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، يقول الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. وقال إمام أحمد القرآن كلام الله حيثما توجه، مراده سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو تلي باللسان أو سمع بالآذان، فهو كلام الله حيثما توجه. وقال الشيخ حافظ الحكمي في سلم الوصول والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل عن الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربي الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكن من متلو قول الباري. هذا ما قاله السلف، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، فلا بد من البيان والتفصيل. لذا قال ابن القيم رحمه الله بعد كلامه عن هذه المسألة في النونية قال فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان. وهذا لا يخص بهذه المسألة بل يشملها ويشمل كثيرا من المسائل. قال فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.